مستمعينا الأعزاء في كل مكان، سمعتوا الفزورة؟ احنا منتظرين مكالماتكم التليفونية على 2-57-92-303 زي ما قلنا بعد الفزورة على طول. كمان منتظرين ممكن على صفحة البرنامج العام وعلى البوست من الناس للناس، كمان منتظرين الإجابات، وإن شاء الله بإذن الله هتكون الحلول كلها هنقدر نقول الفائزين الخمسة اللي احنا هنختارهم إن شاء الله من خلال القرعة، هنبقى في الحلقة القادمة بإذن الله. بعلم الوصول قلنا وكتبنا عهدنا هنعيش كلنا في ظل سقف واحد. بعلم الوصول مصر في وقت الشدة قادرة تحضن ولادها وتعيد المشاهد. بعلم الوصول مستمعينا الأعزاء، يمكن عايزين نتكلم النهاردة على معرض من أهم المعارض المصرية، معرض ديارنا. السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتحت هذا المعرض، وبينظم هو لأول مرة بمشاركة 7 دول عربية، وبيستمر حتى 20 أبريل المقبل بإذن الله في مدينة 3 أكتوبر، بحضور الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وكمان كان في السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد. عموما المعرض بيقام على مساحة 3000 متر وفي محافظة الجيزة طبعا قلنا في أكتوبر، وبيفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وبيستمر حتى 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان، يعني هيبقى من 10 الصبح لغاية 3 الصبح فجرا في شهر رمضان. يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الدكتورة ميرفت صابرين مستشار وزيرة التضامن والتأمينات والحماية والأمان الاجتماعي. أهلا بك معنا دكتورة ميرفت، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وكل المستمعين بخير ورمضان كريم. الله أكرم. ودكتورة ميرفت محتاجين حضرتك تاخدينا معاكي بقى كده في جولة بين أروقة المعرض، معرض ديارنا عربية، وتقول لنا إيه اللي موجود في المعرض والمنتجات اللي موجودة. طيب، وزارة التضامن الاجتماعي بتنظم لتاني مرة معرض إقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار ديارنا عربية. المعرض الأولاني كان في شهر يناير وكان اسمه بيت العرب. نعم. وده كان بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومشاركة 13 دولة. المعرض في 6 أكتوبر اسمه تحت شعار ديارنا عربية، بننظمه خلال زي ما حضرتك تفضلتي معالي وزيرة التضامن افتتحته يوم 16 مارس وهو مستمر لغاية 20 أبريل، وهو مركز على العبايات العربية اليدوية والتراثية، ده إلى جانب معروضات تانية. لو احنا بنتجول كده في المعرض زي ما بقول لحضرتك، ضيف الشرف كمنتج هو العبايات بنوعيها سواء الحريمي والرجالي والمختلفة، سواء العبايات التراثية أو العبايات الحديثة. يعني حضرتك لما تروح المعرض هتلاقي العبايات الشيفون، في العبايات القطن، في العبايات المشغولة بالتطريز بالخيط الحرير، في المشغولة بالخرز، في الحاجات اللي هي تتناسب مع المصيف والصيف، وفي حاجات اللي تتناسب ان الواحد يستخدمها يلبسها علشان يروح بيها الجامعة. في كمان سجاد الصلاة هتلاقي حضرتك موجود، هتلاقي الفوانيس النحاس، في الفوانيس المعمولة من الإزاز، هتلاقي الكليم، وهتلاقي السجاد، هتلاقي التوابل الخاصة برمضان والمشروبات، هتلاقي التمور معانا الوادي الجديد ومطروح، حضرتك برضو هتلاقي المفروشات الخيامية الخاصة بالمفارش مكتوب عليها حاجات رمضان، هتلاقي برضو الأواني المنزلية هتلاقيها سواء من الفخار السادة أو الفخار الملون، هتلاقي الصواني من الإزاز المنفوخ، هتلاقي برضو من الخشب، في أواني منزلية للطهي معمولة برضو بتستخدموها من الخشب، هتلاقي المنسوجات، هتلاقي في حاجات من الأقطان، هتلاقي في كمان ملبوسات رجالي، بدل رجالي هتلاقيها هاند ميد برضو موجودة، هتلاقي منتجات الجلود، هتلاقي حلويات كحك العيد كمان، قليلات مربات موجودة برضو هناك. وفي طبعا الاكسسوارات سواء معموله من النحاس او من الفضه او من الخرز، في السبح برضو كمان هتلاقيها موجوده هناك. ففي منتجات عديده ومختلفه تتناسب مع ذوق الاسره المصريه. وكمان لو بنبص على الاسعار هتلاقي حضرتك الاسعار في متناول الجميع. طب في حاجه تانية كمان دكتوره ميرفت قبل الاسعار، في منتجات تراثيه وحرفيه صديقه للبيئه. حضرتك هتلاقي في حاجات، مثلا هتلاقي في حاجات لوحات معموله من الرمل وحفر على الخشب، في حاجات يعني معاد تدويرها، في شنط من يعني من إعادة التدوير، هتلاقي حضرتك حاجات من الخوص، هتلاقي منتجات تجميل موجوده معموله، في حاجات من الموز والتمر، هتلاقي حاجات مختلفه تماما موجوده، في الديكور خاص بالمنزل موجود، وأفكار جديدة ومتنوعة طبعا، مش بس مصرية ولكن كمان عربية للدول اللي مشاركة في المؤتمر في المعرض. عفوا، الدول العربية جاية بحاجاتها التراثية ومركزين على العبايات والمنتجات الخاصة برمضان، السجاد والاكسسوارات والسبح، والسبح يعني في سبح بأشكال مختلفة بأحجار أو من فضة أو معمولة من خرز موجودة. كمان في حلويات من الدول العربية اللي بتقدم خلال شهر رمضان، أو مشروبات زي ما بقول لحضرتك، في الحاجات الديكورات وهتلاقيها بأسعار زهيدة جدا موجودة في المعرض. معانا كمان احنا بنحاول من ضمن الخدمات اللي بنقدمها لرواد المعرض، انه في احد يعني بعض الشركات اللي بتوفر موضوع الدفع من خلال الفيزا او انه يقسط لمشترياته. في كمان احد الشركات الخاصه بتوصيل المنتجات للمنزل، يعني لو حد حابب ان هو يتسوق ولكن في نفس الوقت مش هيقدر ينقل الحاجات للمنزل، ممكن في شركة توفر الخدمة دي. احنا كمان بنحاول مع بنك ناصر، معنا بنك ناصر الاجتماعي ان هو نزل معنا، هو بيوفر خدمة نقل الجمهور مجانا للمعرض. ففي العديد والعديد من الخدمات. معنا الهلال الأحمر طبعا بيقدم الرعاية الصحية، معنا وزارة الثقافة مشكورة بتقدم فقرات فنية لرواد المعرض خلال الفترة المسائية. أنا قلت المواعيد، المعرض من الساعة 10 الصبح ل10 مساء، لكن في رمضان تقريبا هي تبقى لغاية الساعة 3 الفجر، لو حضرتك ممكن تصححي لي. احنا دلوقتي حاليا حضرتك عارفة فترة رمضان ما بيبقاش فيه تسوق عالي في خلال فترة الصبح، لأن الناس مش بتنزل، بتبقى سهرانة والسحور والتراويح. فاحنا دلوقتي هتبقى فاتحين من الساعة 3 لغاية الساعة 2، لأنه وفقا لإدارة المكان اللي احنا فيه يعني وتعليمات دولة رئيس الوزراء، فقالوا يعني المحلات والمطاعم يعني هتستمر لغاية الساعة 2 فقط. الحقيقة إن معرض ديارنا عربية يمكن هو فرصة مهمة جدا للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية سواء المصرية أو العربية، وطبعا بالتأكيد هيبقى فيه نهوض لقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل خبرات بين الدول العربية في المجال ده. زي ما حضرتك تفضلتي، يعني المعارض بتخلق فرص تسويق إلى جانب فرص تبادل خبرات ما بين العارضين. يعني احنا معانا رواد من الشباب في مجال التصاميم المختلفة، فهم طبعا لما بينزلوا معانا بيحصل تبادل خبرات سواء من العارضين المصريين أو ما بين العارضين المصريين والعارضين العرب، كله بيطلع على الحرف اليدوية سواء التراثية بتاعت الدولة أو الجديد فيها، وإزاي نشتغل يعني موضوع مثلا الخشب مع الصدف كان بالنسبة لدول الخليج وكان مختلف، موضوع مثلا عندنا احنا الكوفرتيت بتاعت أخنين سواج دي كانت جديدة بالنسبة للدول العربية، عندنا كروشيه ومكرمية، وبدأنا يعني بعض العارضين بيعملوا ألعاب من الكروشيه وده كان بالنسبة للدول العربية حاجة جديدة، الحلية، وطلبوا مننا ان احنا نتعاون معاهم في مجال التدريب. المعرض يعني بيحاول ينمي الصناعات والمنتجات اليدوية والتراثية، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نشتغل على المستوى الاقليمي بحيث ان احنا نعزز الهوية الوطنية العربية. ولكن في نفس الوقت قطاع الحرف اليدوية قطاع واحد جدا في مصر، احنا عندنا ميزة تنافسية، اسعارنا منخفضة مقارنة بالدول الاخرى، مجال التصدير بحيث انه بيوفر عملة اجنبية، قطاع كثيف العمالة بالتالي بيوفر فرص عمل. احنا معنا حوالي 165 عارض مصري وعربي، ودول بيخلقوا فرص تشغيل حوالي 750 أسرة. فبالتالي هو قطاع يعني واعد، احنا بندعو المزيد من الاستثمارات في قطاع المنتجات اليدوية، وبنحاول من خلال التعاون مع الجهات الشريكة سواء المصرية أو العربية ان احنا ننظم هذا القطاع، لانه بيقدر العاملين فيه بحوالي 2 مليون. بنشتغل معاهم كمان، مش بس بنشتغل عليهم تدريب من خلال مراكز اعداد الاسر المنتجه عندنا، ولكن كمان بنوفر تمويل وتناهي الصغر بحيث ان هم يكبروا انشطتهم ويبدا يشتغل باقتصاديات النطاق لو احنا اجاز التعبير، لانه زي ما حضرتك عارفه دي كلها منتجات يدويه. نعم. مش ميكانه، فبالتالي بتاخد وقت في انتاجها، فكل ما بيكبر النشاط هو بيزود الانتاج اللي هو ممكن يقابل الطلب لو احنا بدانا نتجه معاهم للتصدير. كمان بنحاول نشتغل معاهم وبندرس ان احنا نشتغل في التسويق الالكتروني، ده بالتعاون في منصتين مصر اطلقتهم للتسويق الالكتروني للمنتجات اليدويه، منصه ايادي مصر عند وزاره التنميه المحليه، ومنصه جسور عند وزاره قطاع الاعمال العام. فاحنا بنحاول ان احنا ندعم الاسر المنتجه، وده المشروع اللي اطلقته وزاره التضامن الاجتماعي سنه 1964، وحجم المسجلين عندنا في 2022 كان حوالي 14,000 اسره، فهو قطاع كبير جدا. طبعا فرصه عليه للتدريب للتمويل للتسويق، وفرصه جميله جدا كمان، يمكن مش بس بتكسبهم خبره، لا ده كمان ممكن تبقى فيه القدره على المنافسه في الاسواق العالميه كمان بعد كده، ما تبقاش بس ما بين الدول العربيه فقط. لا يعني اهم المنافسين في مجال المنتجات اليدويه الصين وتركيا، وعندنا إيران في السجاد اليدوي، وعندنا فيتنام. فإحنا يعني إحنا المنطقة العربية كلها منطقة واعدة إن هي ينمو هذا الاقتصاد فيها، وده يسمى بالاقتصاد الإبداعي، لأنه يقوم على إبداع الإنسان في هذا الإنتاج. فإحنا يعني عندنا فرصة واعدة جدا، وعشان كده إحنا بنحاول من خلال وزارة التضامن، وكمان معظم العاملين فيه من السيدات، 75% من العارضات هم من السيدات، فبالتالي ده كده تمكين اقتصادي للمرأة وتنميتها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا. طبعا دكتورة ميرفت صابرين، يمكن حضرتك كلمتينا بشكل تفصيلي عن المعرض، واعتقد ان كل مستمعينا اللي كانوا متابعينا دلوقتي بالتاكيد كلهم عندهم يعني التشوق، وان هم فعلا يروحوا يتسوقوا من هذا المعرض حتى يروحوا يتفرجوا ويشوفوا المنتجات اللي موجوده شكلها ايه، وخصوصا العبايات. يمكن في شهر رمضان بنبقى دايما بنحب في العزومات واستقبال ضيوفنا ان احنا نكون لابسين عبايه، لما بتكون كمان من دول عربيه او حتى المصريه بتبقى جميله جدا. حضرتك بنشكرك، شكرا جزيلا طبعا على كل على الجوله الجميله اللي حضرتك خدتينا معاكي فيها في بين اروقه معرض ديارنا العربيه، وان شاء الله باذن الله اعتقد ان في عدد كبير جدا بعد سماعه لكل هذه التفصيلات ان هو ان شاء الله يعني هيقرر ان هو لازم يروح المعرض، اللي ما راحوش هيروحوا، وانا واحده من الناس ان شاء الله باذن الله اكيد هشوف المعرض وهروح وازوره. وحضرتك بتقولي حتى كمان بالنسبه للاسعار اقل من مثيلتها في الخارج، يعني في خارج المعرض. تمام. يعني وخاصه منتجات رمضان حضرتك هتلاقيها يعني في مجال منافسه عاليه جدا مع المنتجات من القطاع الخاص. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والحماية والأمن الاجتماعي. ألف شكر يا فندم، شكرا جزيلا، كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك بخير يا رب. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل. ندخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع بالليل بتحلى والقعدة طولة ودومنا وكوتشينا في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم الدين في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا مع مستمعينا الأعزاء بنرحب بيكم مرة تانية في برنامجكم من الناس للناس. والحقيقة معانا أحد الأبطال إن شاء الله بنحاول نتصل بيه دلوقتي, أحد أبطال متحدي الإعاقة. الحقيقة حصل على جوائز عديدة جدا وميداليات عديدة جدا, ودايما بنقول إن أصحاب الهمم من الناحية الرياضية أو بالنسبة للمسابقات الرياضية بيكونوا فعلا بياخدوا الميداليات الذهبية على طول, دي حاجة احنا عارفينها. ففعلا يعني متوقعين طبعا المزيد والمزيد من الميداليات الجميلة. ويسعدنا طبعا يكون معنا أحد هؤلاء الأبطال متحدي الإعاقة ويكلمنا عن الميداليات اللي حصل عليها ويكلمنا عن المسابقات اللي دخل فيها وحصل فيها على أعلى, مش عايز أقول جوائز ولكن على أعلى تقدير. يسعدنا أن ينضم لنا الآن كابتن مظهر همام. أهلا بك معنا يا كابتن مظهر. أهلا وسهلا بكم يا فندم. كابتن مظهر, عايزك تعرفنا وتعرف سادة المستمعين بنفسك في الأول. في البداية أنا بمسي على حضراتكم وعلى كل المستمعين اللي زاد في البرنامج العام, بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المعظم. وانت بألف خير يا رب. تفضل. الله يخليك. أنا اسمي مظهر همام. نعم. من أصعاب اللحاقات الحركية من ذوي الهمم. نعم. لاعب رفع أثقال بارالمبي بنادي المحاربين القدماء ضحايا الحرب. نعم. أنا بمارس الرياضة من 2000 سنة 2000. نعم. تمام. لعبت في البداية, لعبت الأول حاجة اسمها مصارعة الزراعين بمركز شباب حدائق القبة. من 2006 ل 2013 حصلت خلالها على العديد من المراكز المتقدمة ما بين أول وثاني وثالث. وفي 2016 سافرت بلغاريا, شاركت مع المنتخب الوطني للمصارعة الزراعين في بطولة العالم لمصارعة الزراعين وحصلت خلالها على المركز الخامس. بعد كده لعبت حاجة تانية اسمها رفع أثقال لذوي الهمم بنادي الإيمان الرياضي, ومن ثم رحت الشرطة, حاجة الشرطة الرياضي, وحاليا أنا بلعب بنادي المحاربين القدماء وضحايا الحرب. تمام. خلال هذه الفترة بدأت بثقل 145 كيلو, حاليا الحمد لله معايا حوالي 205 ما شاء الله. الحمد لله. وحصلت خلال رفع الأثقال طبعا على المراكز المتقدمة كتير جدا من 2013 لحد وقتنا الحالي مع التقدم في الثقل اللي أنا فيه حاليا. آخر حاجة احنا شاركنا فيها كان حدث رياضي كبير اللي هي بطولة كأس العالم القوى البدنية اللي كانت مستضيفها مصر بمدينة الغرنقة. تمام. وستة وخمسة من زمايلي, يعني احنا كنا ستة من ذوي الهمم. البطولات دي مخصصة للأصحاء. تمام. اشتركتوا فيها. نعم اشتركتوا فيها. اشتركنا فيها. كان الأول في حاجة اسمها بطولة جمهورية في 2012 في شهر 12 اللي فات 22, عملت فيها أول أساتذة وأول درجة أولى. نعم. أهلتني ألعب التجارب أنا وزمايلي, دخلناها ومع التحدي والإصرار ربنا كرمنا وعملنا مراكز متقدمة. جميل. التجارب دي أهلتنا أن احنا نشارك في بطولة كأس العالم. تمام. وبالفعل شاركنا في بطولة كأس العالم وسط حوالي 19 دولة مشاركة بعدد لاعبين حوالي 467 لاعب. ولله الحمد بالعزيمة وبالإرادة وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى اقتنصنا المراكز المتقدمة. ثلاثة فينا جابوا ذهب واثنين جابوا برونز واحد جاب فضة. تمام. طبعا التجهيز ليها والإعداد انتوا عارفين المدينة طبعا ما بتجيش من يوم وليلة، لازم يبقى لها إعداد مسبق. صحيح. ما أنا عايز أتكلم بقى عن إزاي أعديت نفسك عشان تبقى بطل، إزاي أعديت نفسك لده. تفضل. تمام. اي رياضي عامه عشان نتكلم ان هو بيه بطل ازاي، احنا مش هتكفينا حلقه ولا اتنين، احنا عايزين مسلسل. اكيد حلقات كتيره. صحيح. طبعا بالفعل، بس انا هختصر لك الموضوع في خلاصه عشان ما نطولش على الساده المستمعين. لا اتفضل اتكلم براحتك. اتفضل. الاعداد طبعا لاي رياضه بيبقى بالذات الالعاب الفرديه بياخد وقت جامد جدا ومجهود وتغذيه وعلاج طبيعي. صحيح. بنعدي على محطات كتير جدا عشان نوصل للمركز الاول او رفع علم مصر في المحافل الدوليه. طبعا طبعا. فانا مثلا في اخر نادي ملتحق فيه حاليا هو نادي المحاربين القدماء وضحايا الحرب. نعم. التمرين المفروض 3 ايام، بيتعمل لنا 5 ايام عشان بيبقوا شايفين ان اللاعب ده هيجي منه. يعني انت قبل اي مسابقه او اي يعني حاجه هتدخل فيها يعني قبل اي بطوله بيبقى في حاجه اسمها اعداد اي البطوله استعدادا ليها. ما انا عايز اعرف عشان تستعد للبطوله بتاخد وقت قد ايه، هل اسبوع بيكفي ولا بتبقى لا لا لا لا دي فتره، دي على حسب البطوله هتتلعب انت، وفي برنامج بيتحط من المدرب. نعم. بناء على الميعاد المحدد للبطوله، سواء شهرين 3 شهور 6 شهور على حسب معاد البطوله هيكون امتى، وبناء عليه بيبدا يعدك لليوم ده. طب انا هستاذنك يا كابتن كمان محمد نجيب معانا الان على التليفون. اتفضلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك معانا على هواء البرنامج العام في برنامج من الناس للناس. هستاذنك كابتن مظهر، هنكلم مع كابتن محمد وقول لنا وكلمنا عن نفسك برضو، قول لنا البطولات اللي انت حصلت عليها يعني ترشحت في البطولات اللي ترشحت ليها وخدت فيها جوائز او ميداليات. انا محمد نجيب من محافظه سوهاج مركز البليانه، بطل الجمهوريه اكثر من مره، معايا حاصل على اكثر من 20 بطوله ما شاء الله، منوع ما بين محافظه وجمهوريه واخر حاجه عالم. شاركت في بطوله العالم القوه البدنيه كانت مقامه في الغردقه. نعم. الحمد لله عملت مركز ثاني عالم. جميل. مركز ثاني جميل طبعا. تفضل. زي ما تفضل الكابتن مظهر وقال لحضرتك طبعا، يعني الألعاب الفردية مكلفة خصوصا ألعاب القوة، مكلفة ومتعبة يعني، ومحتاجة وقت ومجهود وجهد كبير طبعا. أكيد. حتى يقدر يوصل للمستوى ده. صحيح. حضرتك. كنت بكلم مع كابتن مظهر على فترة الإعداد لأي بطولة بتاخد وقت قد إيه، هل بتبقى بتختلف من شخص لآخر ولا بتبقى الكل بيبقى كل مثلا المجموعة اللي هتكون في البطولة دي بيبقى تدريبهم في نفس المدة أو نفس الوقت ده؟ هو طبعا طبيعي تختلف ما بين شخص للتاني، يعني على حسب. نعم. على حسب الشخص نفسه يعني وكده، وعلى حسب المدرب وحسب ظروف الواحد والدنيا معه طبعا. يعني هو يمكن كابتن مظهر برضه يعني في القاهره وكده، يعني الدنيا كويسه هنا تقريبا، يعني احنا بنزور احتياجات الخاصه وكده، فبنحتاج حاجات معينه مثلا او جهاز بنش معين او حاجه. يعني احنا هنا صعيد ما فيش الكلام ده، تقريبا كل حاجه معدومه. يعني انا بشارك برضه في بطولات مصارعه الذراعين، هنا ما فيش اي حاجه عندي مصارعه الذراعين، ما فيش اي جهاز ولا اي ترابيزه، ما فيش ترابيزه اصلا، بشوف الترابيزه يعني يوم البطوله بس تقريبا. هذا البنش، دكة البنش دي ما فيش اي حاجة عندي. هي الإعاقة في الزراع؟ لا في الرجل. في الرجل. نعم. فما فيش، المفروض يعني لنا بنش معين مثلا بلعب عليه. لا ما فيش، انا بلعب في الصرعة دي مع الاسواء عادي جدا. وبالرغم من ده لكن الحمد لله ربنا يعني بيوفقكم وبتحصلوا على يعني مراكز متقدمة جدا، يمكن البعض او الاصحاء ممكن ما يقدرش ان هم يحصلوا عليها. عايزه اسالك واسال برضو كابتن مظهر، مين اللي حببك في الرياضه دي بالتحديد رفع الاثقال؟ هو السؤال ليه ولا للكابتن محمد نجيب؟ طب اتفضل يا كابتن مظهر وبعد كده كابتن محمد يتكلم. اتفضل يا كابتن مظهر. بص هو ما هو مفيش حاجه اسمها منحب يعني. هو انت بتبقى بتلعب كذا كذا لعبه وانت اللعبه اللي بتشوفها نفسك وانت هتدي فيها وهتعمل منها وهتخرج منها بطل فيها. تمام. فانت بتكمل فيها وبتتجه ليها. انا زي ما بقول وزي ما قلت لحضرتك في البدايه انا بدات ريست الاول لمده حوالي 8 سنين فبقى صح مع الميداليات والمراكز المتقدمه اللي حققتها ما لقيتش نفسي فيها فانا اتجهت لرفع الاثقال. فرفع الاثقال لقيت نفسي فيها لقيت نفسي بعمل ارقام لحد لما وصلت بسم الله ما شاء الله حوالي 200 205 دلوقتي فاستمرت في رفع الاثقال. طب مين كان بيشجعك يا كابتن مظهر؟ طبعا مش كتير يعني الكباتن والمدربين بيبقوا شايفين مين من الاسره يوم. مين من الاسره كان بيشجعك؟ هو والدي رحمه الله عليه. والدي كان شايف ان انا هكون حاجه كويسه ان شاء الله رحمه الله عليه فكان هو دايما بيشجعني وكان دايما سند ليا وبيقول لي كمل يعني. انا على فكره اصلا من سوهاج من بلد محمد. تمام. سوهاجي وبدات 98 يمكن في سوهاج لما جيت القاهره هنا. طبعا احنا يعني انا يعني بضم صوت الصوت محمد ان الصعيد بالفعل محروم من الامكانيات الرياضيه يا ربنا يعني. محمد يعتبر بطل عالمي ان هو يحصل على ميداليه فضيه وهو في الصعيد ده يعني يديله تعظيم سلام. لما جينا القاهره هنا القاهره فيها امكانيات تختلف عن الاقاليم. تمام. كل الانديه او يعني معظم الانديه موجوده في القاهره. فالامكانيات والاجهزه متاحه تختلف عن الاقاليم يعني احنا متاح لنا هنا غير الاقاليم ربنا يكون في عونهم. فكملت الكباتن بيبقوا شايفينك من اول يوم بيقولوا انت مثلا هيجي منك في اللعبه دي. صحيح. فانت بناء على كلامهم بتبدا بقى تكمل وتجتهد لحد ما ربنا يكرمك. طيب كابتن محمد نجيب. هو انا من انا صغير يعني انا حابب رفع الاثقال كده يعني انا رغم انه اول بطوله ليا كانت مصارعه في الذراعين بس يعني انا كنت حابب رفع الاثقال يعني. وبرضه واتجهت ليها. واتجهت ليها انا بلعب اللعبتين. بس يعني رفع الاثقال انا بحب الحديد يعني بالنسبه لي زي الهواء كده يعني ما اعرفش استغنى عنه. يعني انا استغنى عن اي حاجه انا لو نفسيتي تتعب. عايزة أسألكم سؤال ونبدأ بكابتن مظهر. هل رياضة رفع الأثقال ممكن تبقى كنوع من الدفاع عن النفس مثلا ولا كزاوية همم؟ لا لك هي لعبة رقمية ما تبقاش دفاع عن النفس. هي لعبة رقمية المنافسة بينك وبين يعني المنافسة بينك وبين اللاعب الآخر السوق النفس انت زائت أكثر هتكسب هو ده اكتر منك هو اللي هيكسب. انا قصدي ان هي ممكن يعني الرياضه دي بالتحديد بتبقى محتاجه قوه بدنيه عاليه ما بتبقاش لا هي هي هي هي مع اغلب مش كل مش يعني لو بنتكلم عن زاويه مش كل زاويه بيبقوا بيمارسوا الحته دي. انا مثلا زي عقله خفيفه مثلا فانا بلعب جيم كامل بلعب كتف وظهر ورجل كمان. تمام. وبلعب جميع العاب كمال الاجسام. تمام. ممكن زمايلي التانيين ما يكونش عندهم يعني ممكن تكون علاقاتهم صعبه شويه بيبقى صعب بالنسبه لهم هو ايه يستكفوا بالبنج بس ومجموعه العاب تقويه عشان يشغلوا البنج معاهم. اما انا عن نفسي انا بلعب مثلا بنج كامل يعني بلعب بنج كامل وبلعب في الجيم وبتحدى زمايلي الاسوياء كمان في البنج. جميل. فهي ممكن تكون ردنا على سؤالك ممكن تبقى نوع من انواع الدفاع عن النفس برضه. أيوة. انت بتعمل فورمة كمال اجسام فورمة رياضيه. تمام. طب ممكن من خلالها تدافع عن نفسك يعني. تمام كابتن. لو كان ده سؤالك. تمام كابتن محمد نجيب. والله زي ما قال كابتن مظهر هي فعلا يعني بتكسبك قوه طبعا يعني في نفسك سواء قوه يعني بدنيه او حتى يعني تكسب الثقه في نفسك يعني بيكون في ثقه في نفسك انت يعني لا انا لو في اي حاجه لا انا ممكن ادافع عنك. يعني لو تعرضت لموقف ما مثلا وحاولت تدافع عن نفسك او ان انت تحمي نفسك هل ممكن من خلال بقى انا بلعب رياضه وبلعب حاجه مش سهله ومش حاجه صغيره ده انا بلعب رفع اثقال وبشيل يعني اثقال عاليه طب 200 كيلو يعني انا ممكن الشخص اللي بيحاول ان هو مثلا يهاجمني او يحاول ان هو مثلا يسرقني او حاجه زي كده ممكن انا اشيله وهو نفسه لا هو حضرتك يخاف هو هيشوف الصوره بتاعت الهاد هيخاف يعني هو هيشوف فرمة الله بيخاف حتى يجي عنده يقرب منه. صحيح. يعني هيقول لك رياضي ممكن لو اداني بوكس ولا حاجه ممكن يزيني. صحيح فيخاف ان هو يجي عندك اصلا. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن مظهر همام وكابتن محمد نجيب نورتوني والله يعني واحنا بنتكلم على هواء البرنامج العام وكل التحيه ليكم وكل التحيه لاهالي سوهاج كمان. شكرا لكم. كان بس ليا طلب صغير بس ان امكن اقوله على الهواء. اتفضل اتفضل حضرتك. احنا يعني البطوله كانت مقامه من يوم 7 ليوم 12/3/2023 الشهر اللي فات. تمام لحد دلوقتي حضرتك احنا يعني انت عارف الالعاب الفرديه مش واخده الحظ الكافي من الدعم. صحيح. نتمنى بس تكريمنا من الساده المسؤولين عن الرياضه المصريه في مصر. طبعا يعني احنا كفريق مصر كل عايز اقول لك هقول لك معلومه كمان ان احنا كفريق مصري والاول مره تحصل في التاريخ القوى البدنيه ان احنا ناخد الكاس من روسيا. الله جميل. وده في حد ذاته انجاز يحسب للاتحاد المصري للقوى بقياده اللواء محمود بركات وجميع العاملين بالاتحاد كابتن محمد سعيد من المنتخب الوطني. فدي حدث كبير جدا واول مره تحصل ان احنا طبعاً نحصل على كاس البطوله من روسيا اللي هي بطله اللعبه اصلا. انا عايز اقول لحضرتك ان دايما الالعاب الفرديه كانوا دايما بيسموها الالعاب الشهيده لان زي ما بتقول حضرتك كده انها فعلا ما بتاخدش حقها زي الالعاب الجماعيه. بالفعل نعم. عاوز اقول لحضرتك لحد دلوقتي ما فيش حد من وزاره الشباب تواصل معانا حتى للتكريم المعنوي مش نتكلم على المادي. نعم. يعني تكريم معنوي حتى عشان نقول اللي عملناه وده حقكم والله ونستمر في يعني في تحقيق البطولات ورفع علم مصر في جميع المحافل الدوليه. نتمنى طبعا يبقى في تواصل معانا من وزاره الشباب لتكريم نعم هذه الابطال اللي عملوا انجاز طبعا وخاصه ذوي الهمم. بقول لك دي كمان يعني دي كمان حدث لاول مره يحصل في الاتحاد ان 6 من ذوي الهمم يشاركوا في بطوله قويه زي دي ويحصلوا فيها على 6 ميداليات فده انجاز يحسب لذوي الهمم نفسهم كمان. تمام ده حقكم. نتمنى حد من الساده المسؤولين بوزاره الشباب يتواصل معانا ويتم تكريمنا تكريم حتى معنوي مش مادي ان شاء الله. ويا رب وده اوسع صعونه على مظبوط ويا رب يكون ان شاء الله باذن الله. حد برضو سمعنا من المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه واحنا برضو من خلال برنامج من الناس للناس هنحاول نتواصل معاهم ونديهم ارقام تليفوناتكم ونكلمهم عنكم. وطبعا ده يعني ده استحقاق يعني دي حاجه بسيطه جدا ليكم على الجوائز اللي انتم بتاخدوها وخصوصا ان انتم بتمثلوا مصر كمان. احنا بنشكركم شكرا جزيلا كابتن مظهر همام وكابتن محمد نجيب. كل عام وحضراتكم بخير. صحه سلامه الله يسلمك. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس ومعانا الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الإذاعة في المطارات المصرية. أهلا بيك معانا يا أستاذ محمد. كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك بخير والسادة المستمعين يا فندم. وكل عام وحضرتك بخير والسادة المستمعين. احنا النهاردة بقى هندري حضرتك الفرصة كل مرة بنقطع وما بنكملش بقيت عمرة رمضان وجواز السفر لمن يستحق فحضرتك كلمنا بقى باستفاضة. طيب هو في الواقع ان احنا اللي هذا الشهر الكريم وكل عام وانتم بخير بيشهد كثافه في رحلات الطيران للمعتمرين المصريين اللي بيغادروا من مطار القاهره ومطار برج العرب وبعض المطارات المصريه خاصه مثلا زي محافظات الصعيد والاقاليم فبيفضلوا السفر من خلال الرحلات المنتظمه للشركه الوطنيه وبعض الشركات الاخرى. لكن اللي يعنينا هنا ان هو بدات تكثيف الرحلات في المطار القاهره للمعتمرين. في معتمرين مجيين من دول مختلفة، يعني من إفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا، بيتوقفوا في مطار القاهرة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة. يعني إحنا عندنا حوالي 3200 معتمر من المغرب بيتنقلوا من 3 مطارات في المغرب لمطار القاهرة، ومطار القاهرة بيتوجهوا لمطاري جدة والمدينة المنورة. في معتمرين من فلسطين أيضا هيتوقفوا في مطار القاهرة بعد عبورهم معبر رفح وبيسافروا. في أفارقة ومن دول أوروبا بيتوقفوا. لكن يعني هنا هو الإجراءات اللي احنا بنأكد عليها كل مرة، إن احنا لازما قبل وصول للمطار من 3 ساعات لـ4 ساعات في ساعة دي هنأكد عليها تاني. لو رحت قبل الرحلة بساعة ودخلت البوابة مش هيدخلوك ليلة الطيارة. لها إجراءات بيكون إجراءات لإتمام الإجراءات الطائرة، منها الحاجات الهندسية والوزن وحاجات زي كده والطيار، فبيتقفل الأبواب وبالتالي ما بياخدوش الإجراءات. أدي حاجة. الحاجة التانية إنك أنت يكون معاك الوزن والملائم، يعني أنت مسافر في زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت في الشركة الوطنية للطيران مخصصين لها الصالة الموسمية، مثال الصالة رقم الموسمية من مبنى ركاب رقم 3، والمعتمرين من الشركات الطيران الأخرى من مبنى 2 و1. هذه حاجة. الحاجة الثانية إنك أنت الوزن زي ما قلنا، الوزن الباسبور بتاعك الصلاحية بتاعته يكون يعني ما يكونش انتهى قبل 7 شهور، يعني يكون الجواز يكون ليه في 7 شهور موجودين. يعني لو انتهت الصلاحية مش هتدخل. ثانيا إنك أنت بتاخد زي ما قلنا الباركود، إنك أنت بتاخد من وزارة السياحة، من وزارة السياحة والآثار. والباركود دوت مهم جدا عشان نقدر إن هو يروح يعمل العمرة يعتمر، وإلا مش يقدر يسافر. نعم. لا، هو إحنا عندنا حاجتين لازم نوضحهم. أولا السعودية أنت لو سافرت مش هيهتموا بالباركود، لكن إحنا عندنا وزارة السياحة والآثار في بوابة الحج والعمرة موجودة على هذه الصفحة بتاعتها وفي الوزارة، لأي معتمر لازم يسجل البيانات بتاعته. لكن هو لو دخل السعودية مش هيقول له هات الباركود. الباركود ده هنا في المطار القاهرة أو في المطارات المصرية. نعم. لأن شركات السياحة بدأت تتواصل مع السلطات المطار، وان بيبقى الغرامه على شركه الطيران، فشركه الطيران بتدفع غرامه وبالتالي بتبقى ايه، بتقول له لا انا لازم الباركود. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى احنا قلنا الوقت الوزن الثانيه ما تاخدش حاجه معاك، يعني ما تاخدش مثلا ايه اكل، ما تاخدش حاجه عشان ما يبقاش وزن عليك في الطياره. لا هو في حاجات يعني انت مثلا ما تقدرش تاخد مثلا ايه حاجات سواء البرفانات والحاجات والسوائل والبطاريات والعيدوات الكهربائيه دي ما بتقدرش تاخدها معاك على الطياره، الا دي ممنوعه. تمام. كويس. وبالتالي انك انت بتحطها يعني ايه بتحطها في الشنط. النقطه الثانيه، لو انت معاك وزن زياده يا سيدي وعاوز وانت رايح وانت جاي اشحنه شحن جوي، شحن بتحط بتروح شركات الطيران، اي شركه طيران عشان اعلانات. احنا اي شركه هتقول لك هتاخد الطرد بتاعك ان شاء الله كنت تبعت 100 كيلو والوزن بتاعهم على فكره والرسوم بتاعهم اقل من الوزن بتاع الراكب. يعني الراكب لو مع شنطه او ليك مثلا لك شنطتين وليك هاند باج، هاند باج دي 7. هنندخل بقى في الحاجات اللي احنا كل مره بنأجلها اللي هو انواع جوازات السفر. أيوة. اللي احنا بقى لنا 3 حلقات. لا ان شاء الله النهارده ان شاء الله نخلصهم قدامنا ربع ساعه. اتفضل. اللي عندنا انواع الجوازات قبل ما وانت بتسافر، في انواع الجوازات، في جوازات سفر دبلوماسيه اللي هي طبعا من اول رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء ومجلس النواب، دي بتبقى ايه دي خاصه بيهم. في جوازات سفر خاصه بتبقى لؤساء واساتذه الجامعات ومستشار الجهات القضائيه زي القضاء، وفي جواز سفر مهمه اللي هو بيبقى يعني مثلا موظف وليه مهمه معينه راح في حاجه معينه وموفد من جهه حكوميه في مهمه رسميه لدوله معينه، فبياخد الجواز ده صالح لهذه المهمه فقط، ما ينفعش يروح بقى حته ثانيه. ده مش دائم، ده مش جواز سفر دائم دي. في بقى نرجع بقى للجوازات بتاعتنا احنا، الجواز العادي اللي هو باقي المواطنين. نعم. مواطنين ده لازم يكون الجواز بيبقى صالح لمده 7 سنوات. يعني بيبدا من 16 سنه ويدي لك الجواز، من 16 سنه 18 يدي لك الايه ممكن تستخرج جواز. طب انا دلوقتي مثلا معايا اطفال. تمام. معايا اطفال اعمل ايه؟ بس بضيفهم على الجواز. طيب لو الراجل ده مثلا ايه يعني مثلا ايه هو مسافر عفوا وهو ست ارمله مثلا ومعاه الاطفال دي، ممكن تضيف الجوازات دي الاولاد؟ ألو أستاذ محمد. طب إيه؟ تفضل تفضل أستاذ محمد. هو صوت أصلا قطع. تفضل. لا بقول لحضرتك الجواز الأب أو الأم من حقهم إن هم يضيفوا أبنائهم سواء بنات أو بنين. إحنا بنتكلم على السيدة المطلقة أو الأرملة. الأرملة الأرملة من حقها إنها بتضيف أولادها إذا كان الأرملة حاجة والمطلقة حاجة. الأرملة بتضيفهم عليها لكن المطلقة لازم موافقة الأب، يعني هو لازم الأب هو اللي يوافق، الأب اللي يوافق إن هو كان يضيفهم عليها أو ليها. لكن الأرملة دي خلاص جوزها انتهى يعني توفى على جواز سفر خاص بيها أو جواز سفر. طيب هو إحنا ممكن أو ممكن إحنا النهاردة يعني مثلا إيه عاود إيه يسافر ويبقى يبقى إضافة على الام. طبعا احنا في حاجة تانية بقى مهمة جدا وهي السفر الحوامل. يعني احنا النهاردة الواحد الست الحامل وعاوز تسافر عمرة او تسافر في اي دولة. الست الحامل في موجود في كل مطار في حجر صحي او واحدة صحية موجودة مهمتها ان هي بتمنع الامراض اللي داخل مصر وان الركاب بتراقبهم صحيا او اشراف عليهم صحيا. زي مثلا زي عمليه الكورونا كان ايه اللي حصل. الكورونا دي بتتاكد من راكب معاه شهاده معاه شهاده تطعيم مع مثلا مريض جاي على الطياره في حاله اسعاف كذا. طب احنا نقول ايه بقى السيد الحامل بقى السيد الحامل نعمل فيها ايه بقى. السيد الحامل ليها 3 شهور من الحمل ما تسافرش. 3 شهور من الحمل ما تسافرش اللي هم الاوائل. وبعد كده الأوائل. لا لو بعد كده لا بعد كده الشهور الاخيره من الحمل يعني من 7 و8 و9 او من 8 و9 ما تسافرش برضه. ليه بقى؟ لان في حاجه ظريفه جدا موجوده ويمكن بعض الناس ما تاخدش بالها منها. ان الست لو تم الوضع على الطياره في الجو كويس من حق هذا المولود ان يحصل على تذكره دائمه لاي دوله في العالم من شركه الطيران الناقله. طب دي حاجه كويسه. طب ليه منعينها؟ طب دي حاجه كويسه يا استاذ محمد ده خير يعني برضه يعني ليه منعينه؟ لا هي الفكره ايه. الفكره ان هو دي ده عرف في الطيران. هو برضه ممكن لا كنت عايز اقول برضه هل بياخد جنسيه البلد اللي هو بيكون يعني هو حسب البلد اللي حسب المكان اللي يعني مثلا انا طالع من القاهره ولسه في تلفزيون إيه واخد يبقى جنسيه بلد ممكن البلد اللي هو هيوصل فيها ممكن ياخد جنسيتها. لكن بس الطريف ان هو بياخد لاي دوله مجانا على شركه الطيران وبالتالي شركات الطيران والمضيفات عندهم فكره كويسه جدا عن على التوليد. يعني مثلا ياخدوها بتبقى في مؤخره السياره في مكان معزول ويستطار عليها وبتولد وبيولدوها ومفيش مشكله. يعني في استعدادات برضو لو في حصلت حاله زي طيب. كده ممكن يتم التعامل معها ازاي. اللي اغرب من كده بقى ان تيجي في الجوازات ممكن يحصل وقت الوضع ده في الصاله كويس نعم. فده بتبقى برضو يا كل دي من الحاجات هي ضرورات. يا اللي في ستات ما بيبانش عليهم الحمل يعني صحيح. يعني مثلا يعني هو مثلا الدكتور واقف مش معقول هيراقب الايه كل الناس كل الواحده طبعا طبعا وهي كده ويمكن واحده مثلا عفوا متسخينه ولا هي بطنها كده يعني في ما بيبقاش صح ظاهر ان ده حمل ولا لا صحيح. لكن هو من سلطه الطبيب الحجر الصحي بالمطار ان هو انه ايه انه يمنع اي راكبه مع حامل في فترات الشهور الاولى او الاخيره واخد بالك وهي حفاظا على حياتها. ما هو برضه يعني ايه يعني افترض ان ما قدرتش طاقم الضيق اسعفها ما قدرتش كذا ما المشكله هتبقى على الطياره يعني عندها تمام يعني. تمام. فاحنا النهارده ادي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا عاوزين نتكلم فيها برضه الفوبيا للطيران. فوبيا يعني هو التخوف من ركوب الطياره في حد ذاتها من ركوب الطياره. كويس. احنا النهارده في ناس كتيره جدا بتبقى عندها يعني هاجس او ما يحصل حاجه مش كويسه في الطياره يحصل عطل لا زي مثلا احنا لما بنطلع في عماره مثلا وعماره 26 دور 40 دور يبقى كده الواحد يبص لو بص تحت ممكن يخاف او ممكن يبقى عنده دوران. وبالتالي فبعض الايه اللي من صعب الناس اللي عندهم فوبيا دي ما يركبوش جنب الشباك بتاع الطياره. يعني ايه هو الطياره بيبقى ايه فيها المقاعد ممكن المقعد ده كمان ممكن ال ايضا كمان عمليات المطبات الهوائيه والضغط الجوي انك تبلع ريقك باستمرار تسد ودانك سد الودان ونبلع الريق علشان ايه يبدا في توازن في الجسم يعني الا الضغط بتاع. وانا سمعت حاجه والله يا استاذ محمد ما اعرفش اللي صح ولا لا، لكن ان الانسان يقعد يحرك بقه بحيث ان هو كانه بيمضغ حاجه علشان الضغط. لا هو ده، هو الكلام ده صحيح فعلا. فهو هو بتبقى توازن لان الضغط الجوي ده خارج جوه الطياره غير اللي بره طبعا. فبيحصل الجسم طبعا بيبقى يعني، انا مش طبيب لكن انا سافرت كتير جدا للدراسه، فبقى عندي فكره ان هو بايه، ان هو لما يبلع ريقه ويحرك جسمه ويحرك يعني يحرك الفكين بس يحركهم ويسد ودان، علشان كمية الضغط في ناس ودانها يعني بتبقى على عزب الله بتبقى حساسة جدا. لا بحس ان دماغها تنفجر، ان ودانها تنفجر يعني كده. فهو كده فدي طبعا الحاجات اللي احنا بناخدها على الطيارة، احنا قلنا حاجات السائلة لأ، البطاريات او مثلا ايه في العاب الكترونية مثلا زي الالعاب اللي فيها بطارية والحاجة دي ممنوعة. ايضا السلاح يعني احنا النهارده واحد معاه سكينة معاه كذا، هو مفروض ان هو بيسلمها، مفروض ما يقول ما يسلمها في المضيفة بتاخده. افترض ان انا معايا مثلا ايه طبنجة ولا مسدس ولا بندقية كويس وعاوز اسافر بيها، دي ممنوع اطلاقا. لكن لو انا في مهمة وطالب بعمل ايه، باخطر شركة الطيران بقول لهم انا معايا، انا خلال فلان معايا السلاح بتاعي والرخصة ايه، السلاح والرخصه مع بعض. طبعا لازم ان انا اظهرهم وابينهم طبعا. يعمل ايه بقى، تاخدهم طاقم الضيافه ياخدهم منه وبيسلموه لضابط الامن، وضابط الامن بيسلمها له لما ينزل من الطياره. الو ايوه مع حضرتك. يعني انا النهارده بقول لك انا معايا حاجه كده مثلا ايه، معايا السلاح بتاعي ده كده بسلمه وانا داخل الصاله، بقول للراجل بتاع شركه الطيران انا معايا سلاح ولا معايا كذا، فبيستلموا مني. وده تامين للشخص نفسه يعني. ده بالنسبه للشخص نفسه، عشان ما يبقاش ان هو معاه سلاح وطالع على الطياره ممكن يعني البعض ممكن يفهم ان هو هيهدد الركاب. في بقى في انواع كمان من في دول افريقيا اسمه الكرباك او الصوت، ممنوع برضه. ده ممنوع الا في بيوصل بي يعني الضربه بتاعته تبقى تصل لحد الموت، وبالتالي ده برضه ممنوع. تمام. يعني ممنوع بعض الايه العناصر الغذائيه زي مثلا البذور وزي المانجا وزي العنب وزي الكذا، في ده لازم تاخد موافقه من وزاره الزراعه في كل مطار. طب في ليه ليه ليه يا استاذ محمد دي لازم ناخد فيها موافقه من وزاره الزراعه؟ هقول لك حضرتك ليه. انا النهارده عندي مانجا جايبها من المانيا من دول افريقيا، ورخيصه جدا وعاليه جدا وكميات، لكن البذره بتاعتها اللي انا حطها في مصر هنا قد لا تتناسب مع السلاله اللي موجوده في مصر او تضع في السلاله بتاعتها. وبالتالي ان وزاره الزراعه تقول لك لا البذور دي لازم تاخد موافقتنا، ان جايز السلاله اللي انت داخل بيها دي هتعمل مشكله عندنا. تمام. او هتعمل تبقى في كذا، وبالتالي ان في وزاره الزراعه عندها لازم تاخد موافقه البذور اللي انت واخدها معاك. وعموما ما بيحصلش ان تدخل بالحال انت معاك مانجا معاك كريز معاك اي كذا، بتبقى ايه بتبقى انت ونصيبك بقى ايه في الحجر الزراعي، لان هو مفروض مامور الجمرك موجود في الصاله بيبقى قدامه حاجات معينه. ايه هي؟ انا بيفتح الشنطه بتاع الراكب ولقيت فيها بسلة، وليت فيها خضرة مانجا، ليت فيها خضروات، ليت فيها كذا، لأن بعض المصريين بيحرصوا حتى والله يا أستاذة بياخدوا الملوخية الخضرة دي بياخدوها بأزاز بياخدوها. أيوة بياخدوها عشان هم بيبقى ساعتها يعني هم يعني أنا بيوفروا بعض الأغذية ليهم يعني، وبتبقى حاجات ما بيحبوها. بس يعني أنا تذكر برضو يعني معلش يعني هي بس كان عندي ذكرى إن كان في بعض المركب من أهالينا يعني كان واخد الملوخية دي في أزايز، وكان الدنيا حر والفل بتاع الملوخية راحت معمولة جاهزة يعني. يا خبر أبيض. فمأمور الجمرك بيعمل إيه؟ بيروح فاتح الشنطة ويبص يلقى فيها أدوات، يروح متصل بمين؟ بالحجر الزراعي، المهندس الزراعي يجي له. طيب معاك لحمة بقى ومعاك فراخ، أو الراكب معاك لحمة وفراخ، ده ممنوع. يجي يروح برضه متصل بالحجر البيطري، موجود في البتاع ده حجر البيطري، يقول له تعالى شوف الايه الحاجات حتى لو هي الحاجه بتبقى ايه، بتبقى مطبوخه جاهزه يعني على اساس؟ لا كله ولا الحاجات دي كلها لا ممنوعه. هو يعني هو بقى طبعا احيانا بتعدي من مامور الجمرك، كل واحد رايح لبنته لابنه لاهله ويتغاضى عن ده. يعني في حاجات لكن هي عموما هي ممنوعه. يعني مثلا يقول لك انا عاوز ارنت مثلا، انا عاوز كذا، في ناس كتير بتطلب بط مش حاجات زي كده. طب هو ليه بقى ليه مع تماثيل؟ ليه مع ايه تماثيل؟ التماثيل دي يروح متصل بمين بقى؟ برضه في وزاره الاثار طبعا موجود لها موظف ومخبير ويدخل بيعمل ايه بقى؟ يقول له انت معاك ورقه بيها؟ يقول له والله انا جايبها من خان الخليلي، جايبها من الحسين، جايبها من كذا محل عديات كذا. طب فين الوصل بتاعها؟ يروح شايف الوصل. تأمين دي ان هو يسلمها طبعا في المطار قبل ما يسافر. لا ما بيسلمهاش، بياخدها معاه بس بيشوف المأمور الجمرك بيبعت بتاع الاثار، بتاع الاثار لك الاثار دي سليمه مقلده مقلد ولا حاجه. ان طب في بقى بعض الناس بتعمل ايه بقى؟ بتروح جايب السليم ده الاثر السليم وروح مغطساه في الجبس، يبقى الشكل بتاعه من بره ان هو ايه مقلد. لكن من جوه الحقيقي، من جوه الحقيقي يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه خبير الاثار معاه شنيور بيكسر يروح لنشك فيه يدخله اللجنة دي بتبين ان هو ان كان جواه كذا او كذا. ممكن اشعة معينة كمان يا استاذ محمد بتظهر الحقيقة يا فن. يعني الاشعة احيانا الاشعة ما ده بتصور الجسم نفسه. يعني انا النهاردة مثلا انا معايا عملات كويس، بروح لففهم وحاططهم في بيلس وراح حاططهم وسط الشرب، بتيجي الأشعة بتروح بتبين إن في أجسام معتمة شكلها كذا، بتبين شكلها فيها أدوات دقيقة، بتبين إن هي فلوس وفي بدل أنا شيء. فبيقول له افتح، يروح جاي وهو بيبعث له إيه تأمين المباحث عشان يتعمل محضر في الجمرك الأول كذا. فأنت النهاردة كل اللي راكب الشنطة بتاعته لما يرتبها كويس يبعد عن الشبهات، يحاول هو بقدر الامكان ان هو كل حاجه معاه يسلمها علشان للامن في المطار، علشان حاجات بتطلع معاه وحاجات بتمنع. الحاجات اللي ما تطلعش معاه اللي احنا قلنا السلاح، لو معاه السكينه مع كذا مع كذا دي ممنوعه كويس. او انما مثلا في حاجه بتطلع زي قلنا الاثار المقلده او التحف المقلده او العاديه. احنا معلش يا استاذ محمد، احنا كده خدنا وقتنا الحمد لله كله الحمد لله، وكانت حلقه استفاضه عاليه جدا. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومراسل الاذاعه في المطارات المصريه. الف شكر يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه والناس الحلوه في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوه وصلنا لختام نهايه الختام من الناس للناس. بشكر كل الساده المستمعين في كل مكان، وبشكر كمان ضيوفنا اللي كانوا معانا، وبشكر فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الاعداد، وسام محمد على هندسه الهواء. شكرا لكم، كنت معاكم امل مصطفى امام الميكروفون. I'll see you.